بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال التفسير: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من أحد أن يعاقبه عليه إلا من ظلم، فلا يؤاخذه بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه، وكان الله سميعا لما يقال عليما بما يفعل. إن تبدو أي تظهر خيرا من أعمال البر أو تخفوه أي تعملوه سرا، أو تعفو عن سوء أي ظلم، فإن الله كان عفوا قديرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لعمله. قول المفسر رحمه الله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني لا يحبه من عدوانه، يعني أن يعتدي بالقول السيء على آخر يسبه أو يشتمه. إلا من ظلم استثناء، يعني إلا من ظلم فيجازي السيئة بالسيئة، فهذا يعني قد أباح الله تبارك وتعالى المؤمن أن يجازي بالسيئة السيئة. إلا من ظلم يعني إلا من ظلم، فيجهر بالسوء لمن أساء له القول، فكذلك يقابله إساءة بإساءة. وقال هنا: لا يحب أن يعاقب، وهذا من تأويل الباطل لهذا، وهذا من أشعرية المفسر، وليس لا يحب بمعنى لا يعاقب، بل لا يحب الحب صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فالله يحب ويمكث ويبغض ويبغض ويغضب، كما أنه يحب ويرضى. فالحب والرضا والسخط كلها من صفات الله تبارك وتعالى، غير أختم بذلك. أما تفسير الحب والرضا بمعنى الثواب، وتفسير الغضب والانتقام والكره والبغض بمعنى العقوبة، هذا من التحريف ومن الضلال، بل العقوبة هي أثر من آثار غضب الله تبارك وتعالى. لما غضب الله على قوم فعاقبه، فالعقوبة من آثار غضبه سبحانه وتعالى عليه، كما أن الثواب من آثار رضاه سبحانه وتعالى. فلا يحب صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أنه لا يحب هذا، لا يحب للعبد المؤمن أن يجهر بالسوء، جهرا بالسوء لأحد فيسبه أو يشتمه ونحو ذلك، إلا من ظلم، فيجوز أن يدفع يعني ظلم الآخرين لأن يقابلهم، كما قال تبارك وتعالى: وجزاء سيئة مثله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والعفو والصفح أفضل من مقابلة السيئة بالسيئة. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وهنا يعني ختم الآية بقول الله: وكان الله سميعا عليما، فيه وعيد، يعني سميعا لكل أحد، عليما بكل يعني خلقه سبحانه وتعالى، أي فاحذروا يعني غضبه وعقوبته سبحانه وتعالى، والتزموا أوامره جل وعلا، فإنه يسمعكم ويعلم أحوالكم. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وهذا فيه حظ من الله تبارك وتعالى للمؤمن بأن يعفو وأن يسمح الظالم. إن تبدو خيرا يعني لمن أساء إليه، أو تخفوه، حتى إذا أخفيت هذا الخير فكان هناك من أساء إليك فدعوت له واخفيت في نفسك يعني الصفح في قلبك. قال جل وعلا: فإن الله كان عفوا قديرا. وصف الله نفسه سبحانه وتعالى بأنه عفو، يعني يعفو يعني عن إساءة المسيء. كم من مسيء كان في سواء عمل المعاصي أو كفر بالله تبارك وتعالى، ثم لما تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى عفو الله عنه عفوا عن خلقه سبحانه وتعالى، قديرا على عقوبته. فمع قدرتي على العقوبة وعلى أن يعني يبطش بهم سبحانه وتعالى، إلا أنه يعفو جل وعلا. فكأن هذا حظ يعني من العباد أن يعني يتصفوا بهذه الصفة التي يحبها الله تبارك وتعالى، والتي يتصف الله تبارك وتعالى بها العفو والقدرة. العفو والقدرة، فإن الله كان عفوا قال خبيرا، يعني مع قدرته سبحانه وتعالى على المسيء والخلق فإنه مع ذلك يعفو ويصلح سبحانه وتعالى. نعم. قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. قال في التفسير: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يؤمنوا به دونه ويقولون نؤمن ببعض من الرسل ونكفر ببعض منهم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك الكفر والإيمان سبيلا أي طريقا يذهبون إليه أولئك هم الكافرون حقا، مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي ذا إهانة وهو عذاب النار. والذين آمنوا بالله ورسله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم بالياء والنون أجورهم أي ثواب أعمال. وكان الله غفورا لأوليائه رحيما بأهل طاعته سبحانه وتعالى. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ينطبق على اليهود والنصارى أهل الكتاب. فهم يكفرون بالله ورسله، وذلك أنهم يعني آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض، والكفر بالرسول كفر بالرسل كله وكفر بالله تبارك وتعالى. فالكفر يعني لا يتجسد، فإن من كفر يعني بغيب أخبر الله تبارك وتعالى فيه، من كفر برسول واحد من رسل الله فهو كافر من رسل كله، أن هذه أمر واحد، فالله تبارك وتعالى هو مرسل الرسل، فالكافر برسول منهم هو كافر بهم كلهم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، هذا التفريق، ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يؤمن ببعض الرسل كاليهود يؤمنون برسل الذين أرسلهم الله إلى يعني بني إسرائيل بدءا من إبراهيم عليه السلام ثم بعد ذلك أولاده، و ثم يكفرون بعيسى عليه السلام وهم بني إسرائيل، فيكفرون بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، والنصارى الذين زعموا انهم امنوا بالرسل السابقين وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا باهوائهم، فيؤمنون بمن شاء ويكفرون بمن شاء. قال جل وعلا: اولئك هم الكافرون حقا، تاكيد لهذا، فهم هؤلاء الكافرون حقا، وليس يعني الكافرون فقط هم الذين كفروا بالرسل كلهم وكفروا بكل الرسالات وكفروا بالله، بل هؤلاء هم الكافرون حقا، وذلك أنهم علموا كثير من الحق ثم كفروا ببعض الحق وكفرهم ببعض الحق يبطل إيمانهم بما آمنوا به، لأنه لو كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى لآمن بكل كلمات وآمن بكل رسالاته سبحانه وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: هذا الذي آمنوا، هؤلاء الذين آمنوا ببعض الرسل وكفروا بالبعض هم الكافرون حق. قال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وذكر الإهانة هنا لأن هؤلاء يستحقونها بالمكر وبإظهار أنهم يعني مؤمنون بالله والحال أنهم كافرون بالله تبارك وتعالى في كفرهم في جحدهم لمن أرسل الله تبارك وتعالى، لبعض من أرسل الله من الرسل. وقال هنا مهينا يعني ذائحا، يعني أنها من صفة هذا العذاب أنه ذائحا أو عذاب النار، فإن من أدخله النار قد أخزاه. وكذلك هو يهان في النار بأكثر من العذاب، عذاب النار، وذلك الدعاء والدز والضرب على الرأس ونحو ذلك من صنوف يعني العذاب المهين الذي يهان به. قال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يعني مهينهم يعني يذلهم. نعم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، هؤلاء هم أهل الإسلام، هم أهل الإسلام الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالله سبحانه وتعالى وبكل رسالاته التي يعني أرسلها. منهم من قص الله تبارك وتعالى قصه على رسوله، منهم لم يقصهم عليك، وقد آمن المؤمنون بالرسل جميعا. آمن رسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فقالوا سمعنا وأطعنا، فهم مؤمنون برسل الله كله. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، فيقول نؤمن بهذا أو نكفر بهذا، بل لم يفرقوا بين رسالات الله تبارك وتعالى، بل آمنوا برسل الله تبارك وتعالى جميعا. قال جل وعلا: أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. هذا وعد منه سبحانه وتعالى بأنه سيؤتيهم أجرهم في الآخرة، يعني على يعني هذا الإيمان. وكان الله غفورا رحيما بذنوبهم سبحانه وتعالى، وأجرهم الجنة أعظم يعني ثواب وأعظم جزاء، أستاذ الرب العظيم جنته سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين. وكان الله غفورا رحيما يعني لذنوبهم سبحانه وتعالى، وهذه بشرى أخرى بأن الله يتجاوز عن سيئاته. ثم قال جل وعلا: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وأتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال في التفسير: يسألك يا محمد أهل الكتاب غيرهم أن تنزل عليهم كتابا من السماء، جملة كما أنزل على موسى تعمدا، فإن استكبرت ذلك فقد سألوا آباءهم موسى أكبر أي أعظم من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة أي عيانا، فأخذتهم الصاعقة أي الموت عقاب الله بظلمهم حيث تعنتوا في السؤال، ثم اتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءتهم البينات أي المعجزات على وحدانية الله، فعفونا عن ذلك ولم نستأصلهم، وآتينا موسى سلطانا مبينا أي تسلقا بينا ظاهرا عليهم، حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه، ورفعنا فوقهم الطور أي الجبل بميثاقهم أي بسبب أخذ الميثاق عليهم ليخافوا فيقبلوه، وقلنا لهم وهو مضل عليهم ادخلوا الباب أي باب القرية سجدا سجودا حناء، وقلنا لهم لا تعدوا وفي قراءة بفتح العين وتشديد الدال وفيه إدغام التاء في الأصل بالدال أي لا تعتدوا في السبت باصطياد الحيتان به وأخذنا منهم ميثاقا غليظا على ذلك فنقضوه. قال في قول الله تبارك وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء قال اليهود وذلك أنهم قالوا النبي لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا كما أنزل على موسى فإن موسى قد أعطاه الله تبارك وتعالى الألواح مكتوبة قالوا كما قال جل وعلا كتبنا له في الألواح لكل شيء موعظة وتفصيل من كل شيء فقالوا هتلاقي فقالوا للنبي هتلاقي كتاب مكتوب من الله وأن ذلك نؤمن أنك رسول الله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء قال المفسر فإن استعظمت ذلك إن استعظمت قولهم هذا مع الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى ورسول البينات أنه رسول الله حكم صدقا فإن آباءهم قد شعروا ما هو أكبر من هذا آباءهم آباء هؤلاء اليهود قد شعروا ما هو أكبر من هذا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك والذين سألوا موسى طبعا آباء هؤلاء يعني أن هؤلاء على منوال آبائهم في الكفر والعناد فقالوا أرنا الله جهرة فإنهم قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ومعنى جهرة يعني وجه لوجه ما نراه هكذا مباشرة دون أن يكون يعني بحجاب أو حجاب حتى نرى الله جهرة قال جل وعلا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم يعني أن الله تبارك وتعالى عاقبهم بأن أخذهم الصاعقة وهذا فيما أخبر الله تبارك وتعالى أن موسى اختار 70 رجل ليأخذ الله تبارك وتعالى معه كما قال جل وعلا واختار موسى 70 واختار موسى قومه 70 رجل من ميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أهلكنا بما فعل السفهاء بما لا يحصى فأولئك 70 الذين هم صفوة يعني بني إسرائيل ولكنهم لما قالوا أرنا الله جهرة أخذهم الله تبارك وتعالى بالصاعقة ثم من الله تبارك وتعالى عليهم وأحياهم فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم الباب هنا السببية يعني بسبب ظلمهم ثم عفونا عن ذلك يعني عفونا عن جريمتهم هذه وأتينا موسى سلطانا مبينا قال سلطانا مبينا يعني تسلطا عليه فقد أعطى الله تبارك وتعالى موسى قوة قاهرة بأن يعني يسوسهم به مع غلظ قلوبهم وغلظ أعناقهم كما جاء في التوراة إنكم شعب غليظ الرقبة يعني شديد الميراث مع أنهم كانوا على هذا النحو لكن موسى كان ذا أعطاه الله تبارك وتعالى سلطان لهم قال هنا ولذلك يعني أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم وصار ويقتلوا الذين عبدوا العجل منهم أتينا موسى سلطانا مبينا كوديت. ولذلك ساسهم موسى يعني في هذه المدة بهذا يعني السلطة التي أعطاه الله تبارك وتعالى لها وإذعانهم يعني في النهاية لأمره وأتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم هذا أيضا من يعني من عنادهم أن الله تبارك وتعالى أن موسى لما جاءهم بالتوراة وأمرهم أن يعني يعملوا بما فيها قالوا لنا وقالوا سمعنا وعصينا فعند ذلك رفع الله تبارك وتعالى الجبل فوقهم جميعا كما قال جل وعلا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع به خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون جاء جبريل ونفخ جبل يعني اختلع جبل من مكانه ووضعه فوق رؤوسهم علقه فوق رؤوسهم وهم تحت فصاروا يسجدون ويسجدون على عين واحدة يسجد على عين وينظر إلى الجبل يعني بالعين الثانية خوفا منه وقالوا سمعنا وأطعنا وهم تحت يعني تحت يعني قهر الرب سبحانه وتعالى بوضع الجبل فوقه لكنهم بعد أن رفع الجبل عنهم عادوا مرة ثانية إلى يعني العناد والمكابرة قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقنا عشر ميثاقين ليؤخذ عليهم ميثاق. وآتينا موسى سلطانا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. هذا كذلك جريمة أخرى من جرائمهم أن الله تبارك وتعالى قال لهم لا تعدوا في السبت. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. ادخلوا الباب سجدا هذه جريمة أخرى، وهو أن الله تبارك وتعالى أمرهم يعني عند بيت عندما أرادوا أن يدخلوا إلى بيت المقدس فاتحين أن يدخلوا ساجدين من باب الإذعان لله تبارك وتعالى وشكر الله تبارك وتعالى. فتح لهم يعني هذه الأرض وزاح أمامهم من فيها من الكفار. قال هنا في التفسير إن هذا كان يعني عندما وضع الجبل على رؤوسهم، وهذا ليس يعني بصحيح، وإنما لما وضع الجبل يعني فوقهم إنما هو ليأخذوا ليعملوا بالميثاق الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وأما هذه جريمة مستقلة يعني من جرائم أعداء اليهود، وهو أن الله تبارك وتعالى أمرهم إذا فتحت لهم بيت المقدس أن يدخلوا يعني بابها سجدا ويقول حطة، فبدلوا القول، بدل أن يدخلوا ساجدين دخلوا على أستاهم، يعني ازحفون على أستاهم دخلوا على هذا النحو، وبدل ما يقولوا حطة يعني اللهم حط عنا ذنوبنا واغفرنا قالوا حنطة وحبة في شعيرة، فغيروا القول استهزاء به. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا أي ولم يلتزموا بهذا، وكان منهم يعني ما كان من هذا يعني المعصية والإجرام كذلك. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت يوم الأسبوع الذي يعني أمروا بالعبادة فيه وألا يشتغلوا بعمل من أعمال الدنيا، مع ذلك خالفوا هذا. وجاءت ذكر الله شأن القرية التي نقراهم وهي قرية أيلة، هي إيلات يعني يسمونها، على البحر، وصادوا السمك بالحيلة، جعل السمك يدخل لهم بالحيلة سواء بشباكهم أو بحفائر يحفرونها بجوار البحر ويكون لها امتداد مع البحر فتدخل الأسماك فيها، ثم يقفلون يحبسون السمك في يوم السبت ثم ينشرونه يوم الأحد، أو يرمون عليه الشباك يوم السبت ثم يعني يرفعونه يوم الأحد، فلعبوا بهذه الحيلة فعاقبهم الله تبارك وتعالى. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ميثاق عهد غليظ، ولكنهم يعني لم يلتزموا يعني بكل ذلك. والميثاق الغليظ هو العهد المؤكد. فالله تبارك وتعالى عدد هذه الجرائم الكثير التي وقعت من الآباء، وأنه يقول للنبي لا تعجب من حال هؤلاء عندما يطلب منك أن تنزل عليهم كتاب من السماء، فهذا تاريخهم، هذا تاريخهم وهذه صنائعهم يعني مع يعني أنبيائهم الذين أرسلوا إليهم، فلا يتعجب من أحوالهم، فإن كأنهم مرضوا على الإباء وعلى الظلم. نعم. شيخ، كانوا اليهود إلى الآن يتفاخرون بصنع آبائهم بهذا الجرائم أو يتفاخرون بأنهم أهل الأنبياء؟ يتفاخرون بهذا وهذا. بهذا وهذا. يتفاخرون بهذا بأنهم من نسل الأنبياء، وكذلك بعضهم كان يكرر هؤلاء يعني فيما فعل. ثم قال جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال في التفسير: فبما نقضهم ما زائد، والباء السببية متعلقة بمحذوف أي لعناهم بسبب نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا غلف أي لا تعي كلامك، بل طبع الله أي ختم الله عليها بكفرهم فلا تعي وعظا، فلا يؤمنون إلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه. سمع. وعبد الله بن سلام وأصحابه وبكفرهم ثانيا بعيسى، وكرر الباء للفصل بينه وبين ما عطف عليه، وقولهم على مريم بهتانا عظيما حيث رموها بالزنا، وقولهم مفتخرين إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله بزعمهم أي بمجموع ذلك عذبناه. قال تعالى تكذيبا لهم في قتله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي شبه لهم المقتول والمصلوب وهو صاحبهم بعيسى، أي ألقى الله عليه شبهه فظنوه إياه. وإن الذين اختلفوا فيه أي في عيسى لفي شك من قتله، حيث قال بعضهم لما رأوا المقتول الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسده فليس به، وقال آخرون بل هو ما لهم به من علم أي ما لهم بقتله من علم إلا اتباع الظن، أي إلا اتباع الظن استثناء المنتظر، أي لكن يتبعون فيه الظن الذي تخيلوه. وما قتلوه يقينا حال مؤكدة نفي القتل، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه. وإن من أهل الكتاب أي وإما من أهل الكتاب أي أحد إلا ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته أي الكتابي أي قبل موت الكتابي حين يعاين ملائكة الموت فلا ينفعه إيمانه، أو قبل موت عيسى لما ينزل قرب الساعة كما ورد في الحديث: ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا بما فعلوه لما بعث إليهم. قال سبحانه وتعالى هو الآية: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. فبما قال هنا يعني سبب كفرهم، يعني إننا عاقبناهم هذه العقوبات بما بسبب نقضهم الميثاق، والنقض هو يعني الحل بعد الإبرار، فإنهم نقضوه بعد أنهم لم يلتزموا به وتركوا ميثاقهم. سماه ميثاقهم لأنهم أعطوا العهد لله تبارك وتعالى بأن يعني يفعلوا ما يأمرهم به فنقضوها. وكفرهم بآيات الله المرسل إليهم والتي تتلوها لكفرهم بها جحودهم به. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، فقد قتلوا من أنبيائهم عدد جم الذين أرسلوا إليهم، والنبي طبعا غير الرسول، النبي يعني يلتزم بشريعة سابقة وهو موحى إليهم من الله تبارك وتعالى، فقد قتلوا كثيرا من هؤلاء الأنبياء، ومنهم يعني من آخر ما قتلوا يحيى بن زكريا وزكريا كذلك، ويحيى كان يعني مصاحبا لعيسى عليه السلام، وقتلوا قبله عدد كبير من أنبياء، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقول الله بغير حق لا مفهوم له لأنه لا يقتل نبي بحق، ولكن مع ظهور أنه نبي وأنه يعني داع لهم إلى الحق والخير وليس له ليس هناك تكأة وسبب يعني يتكئون عليه في قتلهم النبي بل هو نبي مخلص لهم داعي لهم إلى الله تبارك وتعالى مرشد لهم، ومع هذا يعتدوا عليهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. يعني عندما دعاهم الرسول للإيمان وكذا فقالوا قلوبنا غلف، ومعنى غلف يعني خلقها الله مغلفة فلا تنفذ إليه الهداية. يعني احنا كده نحن مصبوعين كده، يعني أنه جيد فيتهمون الله تبارك وتعالى بأنه يعني خلقهم على هذا النحو أنهم لا تدخل الهداية إلى قلوبهم، وقولهم قلوبنا غلف. قال جل وعلا بل طبع الله عليها بكفرهم، ومعنى الطبع يعني أن الله تبارك وتعالى أغلقها عن الفهم، والطبع اللي هو يعني الختم عليها حتى لا ينفذ إليه هذه الهداية بكفرهم، يعني بسبب كفرهم حرمه الله تبارك وتعالى أن يهتدوا ولم ينر يعني بصائرهم يعني، فكانت عقوبة لهم من الله. يعني لم يخلقهم الله على هذا النحو بقلوب مغلفة لا تهتدي، بل إنه كل مولود يولد على فطرة مخلوق، يعني خلق الله تبارك وتعالى يعني على الفطرة، ولكن لما كفروا بالله تبارك وتعالى طبع الله تبارك وتعالى على هذه القلوب وختم عليها سبحانه وتعالى. بل طبع الله عليها بكفر من أسباب الكفر فلا يؤمن إلا قليل، فلا يؤمن إلا قليل عن عدد قليل منهم. قال هناك عبد الله بن سلام وغيره فإن النبي لم يؤمن به في حياته من اليهود إلا نحو 8 أو 9 فقط، فقط الذين آمنوا بالرسول من كل اليهود وكانوا عدد ضخم موجودين في الأرض، وكان منهم يعني قريبين. فالمدينة كان فيها 3 قبائل كبيرة، بنو قريظة وبني النضير وبني خيلقاع، وأمة كبيرة تقرأ التوراة، ومع ذلك مع ظهور الحق لهم لكنهم لم يؤمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فلا يؤمنون إلا قليل. ثم قال عدد الله تبارك وتعالى كثير يعني من جرائمهم قرأوا بكفرهم، هذا مطلق، وقولهم على مريم بهتان عظيم، يعني تعمدوا أن يقولوا على مريم الطاهرة الشريفة الحصان أن العذراء البتول يقول عليها هذا القول الإجرامي، وهو أن يتهموها بالزنا، وقولهم على مريم عليه السلام بهتان عظيم. كذلك وقولهم قال هنا مفتخرين إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني أنهم قالوا هذا فعلوا أكبر الجرائم وهو قتل عيسى عليه السلام، وطبعا قتل عيسى هم استعدوا عليه الرومان ليقتلوا، ولم يكن له يعني سيئة عليهم، وقد كان بني إسرائيل في ذلك الوقت احتقاه الرومان في يعني في فلسطين أرض الشام، ومع هذا سعوا بدمه إلى يعني الرومان، وقال وألحوا على الرومان الكفار أن يقتلوا، ولما يعني قتلوا المشبه به قالوا مفتخرين إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني كأنهم يعني مع اعتقادهم بأنه رسول الله ومع ذلك يقول قتلنا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قال جل وعلا وما قتلوا وما صلبوا، لم يقتل ولم يصلب، والمقتول والمصلوب غيره، فإن الله تبارك وتعالى يعني ألقى شبه عيسى عليه السلام على رجل آخر فأخذوا هذا الآخر هذا وهو الذي قتلوه وصلبوه، أما عيسى عليه السلام فإن الله تبارك وتعالى رفعه حيا إلى السماء كما قال تبارك وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ومعنى متوفيك هنا في الآية يعني منيب، يعني ألقى الله عليه النوم ورفعه سبحانه وتعالى إلى السماء. فهؤلاء قالوا مفتخرين في هذا، قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ورسول الله، قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم قال الله وإن الذين اختلفوا فيه يعني هل هو عيسى ولا لا ففي شك منه، قال بأنه بعضهم قال يعني الوجه وجه عيسى ولكن الجسد ليس بجسد، ما الكفار، قال آخرون لا هو هو، فاختلفوا فيه وهو يعني هذا المصلوب على الخشبة، ولكن غلب قول من ادعى أنه يعني هو رسول الله. ثم نشأ لهم للنصارى بعد ذلك، يعني هذا الذي نشأ لهم من قوله إنه ابن الله جاء في هذا العقيدة. قال جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ففي علم يقين على هذا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، يعني رفعته الملائكة إلى السماء. وكان الله عزيزا حكيما، عزيز غالب لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، حكيما على الأمور سبحانه وتعالى كل أمر سيشرع. ثم قال جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال قبل موته يعني موت الكتاب، يعني كل كتاب يؤمن بعيسى قبل موته، يعني قبل موت الكتاب لما قبل ما تخوض روحه يريه الله تبارك وتعالى الحق، يريه النار، يريه هذا فيؤمن به. ولكن هذا الإيمان في هذا الوقت لا يرفع، هذا إيمانه في هذا الوقت لا يرفع. وقيل هنا قبل موته الضمير يعود على عيسى عليه السلام، يعني قبل موت عيسى. وذلك إذا نزل عيسى إلى الأرض فإن أهل الكتاب يؤمنوا به جميعا، لأنه هذا خلاص كن هو عيسى عندي فيؤمنون به ورسله الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لينزلن عيسى ابن مريم فيكم حكما عدلا مقصفا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويؤذن بالصلاة. هذا أعمال عيسى عليه السلام نبي رسول يأتي في آخر الزمان، فكل كتاب في ذلك الوقت يؤمن به. وهذا إيمان ينفعه طبعا، يعني وهذا إيمان ينفعه غير يعني الاعتقاد السابق الذي كان يؤمن به خلاص. وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن به ليؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى، وعيسى لم يمت وإنما يموت في الأرض بعد نزوله في آخر الدنيا. ويوم القيامة يكون عليهم شيء، يوم القيامة يكون عيسى عليهم يعني شهيدا على قومه عندما يستشهده الله تبارك وتعالى ويقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به نعبد الله ربي وربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في يوم القيامة يستشهد عيسى على هؤلاء الذين كفروا به من بني إسرائيل على قومهم. قال ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ثم قال جل وعلا فبظلم من الذين هادوا. ثم قال جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. قال في التفسير فبظلم أي فبسبب ظلم من الذين هادوا هم اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم هي التي في قوله تعالى حرمنا كل ذي ظفر الآية وبصدهم الناس عن سبيل الله أي دينه صدا كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه في التوراة وأكلهم أموال الناس بالباطل أي بالرشاء في الحكم وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما أي مؤلما، لكن الراسخون أي الثابتون في العلم منهم كعبد الله بن سلام، والمؤمنون أي المهاجرون والأنصار يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب، والمقيمين الصلاة نصب على المدح وقرئ بالرب، والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم بالنون والياء أجرا عظيما هو الجنة. نعم، قال جل وعلا في ختام تعداد هذه الجرائم لبني إسرائيل وأنه لا يستغرب كفرهم بالنبي وطلبهم، يعني هذه الطلبات المتعنتة منهم يعني تنزل عليهم كتابة من السماء، قال جل وعلا فبظلم من الذين هادوا باء سابية ظلم هنا جاءت نكرة يعني للتكفير، يعني بظلم كثير من الذين هادوا، يعني بسبب ظلمهم الكثير، قال جل وعلا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن حرم عليهم بعض الطيبات التي كانت حلال لهم عقوبة لهم، كما ذكر الله تبارك وتعالى قال أرض البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم بالبغي، يعني جزاهم الله تبارك وتعالى بتحريم هذه الطيبات من الشحوم ببغيهم يعني بظلمهم، فهذا بعض الطيبات حرمها الله تبارك وتعالى للعقوبة، ومع هذا حتى هذا الذي حرم عليهم كانوا يتحايلون كذلك على الانتفاعية. الحمد لله كهديكم الله سبحانه، كما قال تبارك وتعالى لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمدوها وباعوها وأكلوا ثمنها، كان حرم عليهم الشحوم للبقر والغنم لكن جملوها يعني أذابوها وباعوها باعوها لغيره وأكلوا ثمنها، وهذا نفس الأمر يعني نفس الحرام حرم هذا خلاص يعني ينبغي أن لا يمسون وأن يتركون لكنهم كذلك تحايلوا له، فهذا شأنهم يعني هذا شأنهم الداء، فالله قال حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وكذلك وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، صد اللي هو منع الناس عن الإيمان وهذا في تاريخهم كله مع أنبيائهم، صد الناس عن الإيمان في عيسى وصد الناس عن الإيمان بمحمد، أكبر من صد الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هم اليهود، فتصدوا لهذا الأمر وأخذوا يعني دين يدينون به أن يصدوا الناس عن الإيمان برسالة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكان من أعظم هذا الصد لما سألتهم قريش يعني عن هذا الرسول فقالوا لا ليس بالنبي إنما عليه، فشهدوا شهادة يعني الباطل فيه وقاموا بالتعامل على الرسول على طول لقتله وصرف الناس عنه وبصدهم عن سبيل الله الكثير وأخذهم الربا، هذا كان تعاملهم، وقد نهوا عن يعني نهاهم الله تبارك وتعالى عن الربا ومع ذلك كانوا يتعاملون فيه، وهذه معاملتهم يعني الأساسية التي التزموها منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا، هم صناع الربا هم صناع الربا وهم آخذوه في العالم كله، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، شلون لهم حيل يأكلون بها أموال الناس بالباطل، قال بالرشا وبغيرها يعني يأكلون أموال الناس بالباطل بغير الحق، مو ليس بتجارة ولا بيع ولا تجارة ولا غيرها وإنما بأنواع من الباطل وأكلهم أموال الناس بالباطل، قال جل وعلا وأعتدنا للكافرين وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، فبين الله سبحانه وتعالى يعني أن تلك في عقوبات في الدنيا كانت وقد أعد الله تبارك وتعالى لهم يعني هيأ لهم يعني في الآخرة العذاب الأليم وهو عذاب النار عياذا بالله، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، ثم بين الله تبارك وتعالى أن هناك يعني فيها مستثناء من اليهود وهم الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لكن الراسخون في العلم منهم، الراسخ يعني ثابت القدم في الأمر، الرسوخ هو يعني التمكن في الأمر راسخون فيه، قال لك الراسخون في العلم يعني المتعلقون فيه ثابتون فيه، كعبد الله بن سلام العليم تمام الذي جاء أول ما نزل النبي قباء على طول أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فسأله الثلاث ولما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي أخبرني بهن جبريل وعليه، قال جبريل أخبرني بها، فقال جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة، وقال النبي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وقال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت يعني قوم كذابين وأنهم إن علموا بإيماني بهتوني يعني فخبئني، ثم إذا جاءوا فسألوا عنه فاختبأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء اليهود الوفود الذي هو النبي في قباء وناقشهم النبي وجدرهم ساعة فلم يؤمنوا، ثم قال لهم ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خير وابن خير وحبر وعالم، قالوا هذا أفضل من وهو حبر وعالم، قال لهم يعني فما رأيكم من أسلم؟ قال لهم إذا أسلم تسلموا فكان هذا حبركم وعالمكم وهو يعني ما تحت العلم، فقالوا أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله يعني أن يدخل في هذا الدين الباطل، فخرج عبد الله بن سلام من خلف النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقال هو شرنا وابن شرنا وسبوه وفي نفس الوقت، فقال له يا رسول الله هذا ما كنت يعني حاجة، قال له هذا حاول هذا اليهود قوم بهت قوم كذابين، فهذا الراسخون في العلم هم في الله على كل حال، يعني الله يقول لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يعني والمؤمنون الذين آمنوا بالرسول من يعني المهاجرين والأنصار يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، يعني هذه بعض صفة الموفقون من أهل الأرض الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الراسخون في العلم منهم عبد الله بن سلام والمؤمنون من المهاجرين والأنصار الذين الذين آمنوا بالرسول يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك، يعني في الرسل السابق والمقيمين الصلاة، وجاءت هنا طبعا معطوف على مرفوع ولكنها جاءت منصوبة، وطبعا النصب هذا قال على الاختصاص يعني وخصوا يعني المقيمين الصلاة، وقرب الرفع أيضا والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، فهذه صفة هؤلاء المؤمنين، قال جل وعلا أولئك سنؤتيهم أجر عظيم يعني في الآخر وهو الشر. الحمد لله فبما نقضيهم ولكن ما في يعني ما في حرف زائد، يعني هو هنا الزائد هنا يعني في النحو اللي هو يعني لو حذفته يبقى المعنى، لكن هذا للتأكيد فبما نقضهم يعني بسبب نقضهم، وما هنا لتأكيد الأمر وليس الزائدة بمعنى أنه يعني ليس لها معنى، ولكن لا يعني ما كان لها في الإعراب، يعني فبما نقضهم يعني فبنقضهم ممكن تقول فبنقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، استخير معنى يبقى المعنى استخير فبنقضهم، لكن فبما نقضهم يعني كذلك هنا ما هنا بتأكيد لتأكيد المعنى. طبعا يتحرج من قول زائد لأن كأنه في القرآن في شيء يجوز حذفه وأنه مزيد، لأن الزيادة التي ليست لها فائدة يعني ليست من البلاغ يعني إيه، فهذا الذي طبعا قال فيها العلم لا يجوز أن نقول عن حرف في القرآن أنه زائد، لكن هذا في النحو يقول الحرف زائد إذا كان يعني لو حذف ما يختل المعنى، لكنه هنا للتوكيد توكيد المعنى. نعم.